تفيد الأنباء أن جمعية الكوريين الجنوبيين في ولاية نيو جيرسي الأمريكية أقامت نصب التعبين المتضررات الأفداط الجنسية للمحاربين اليابانيين يوم 19 من هذا الشهر. كتبت عليه عبارات تدعو إلى عدم النسيان فواجه 200,000 نسمة من النساء اللواتي تم اختطافهن على يد الجيش الياباني وتعرضن لحياة العبودية الجنسية. يقال إن نصب التعبين هذا قد بني في أمريكا للمرة الثامنة لحد الآن.